سورة إبراهيم. وفي الخفض في الله الذي الرفع عم خا لقم دده واكسر وارفع القاف شلشلا. وفي النور واخفض كل فيها ولرضها هنا مصرخي يكسر لحمزة مجملا. كها وصل نول الساكنين وقطرب حكاها مع الفراء مع ولد العلا. وضم كفا حصن يضل يضل عن وأفئدة بليا بخلف له ولا. وفي لتزول الفتح وارفعه راشدا وما كان لي إني عبادي خذ ملا.